بطاهرك حمد يصير بحق مالك عظيم الطالب الأولي ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمر محمد وصف عليه المنزل ثم على بقية الصحابة والاتقاء والفضل والإنابة والمجد والفصلة والبراعة والحزم والجدة والشجاعة معك فاطلب على القرآن مصليا لحضرة الأبان هذا وإن الدرى البيان وهو بديع المعاني وقد تعرفت من الطلاب برجة يهدي إلى الصواب فجئته برجة مفيد مهذب منقع سديد مطلقا من تراب تخيص جواهرا بدعات التخيص سرت ما أهل من التطيب ونأله بجوهر التهذيب هذه كاملة خطبة هذه هادشي اللي قريته دابا هي الخطبة مي ماشي نقول المقدمة عاد غنبداو بالمقدمة مي نقولوا الفن الأول والفهادي باش يكونوا في المقصود إذا حنا في المخطبة إلا رحمه الله بدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أقول الإمام المكولي يقول دائما قال يعني الإمام يقول أقول قال المصنف أقول قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم أقول أنا شاعر أقول ابتدأ بالبسملة معنى المصنف علاش اقتداء بالكتاب العزيز معنى اقتداء بالكتاب العزيز القرآن فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اقتداء بترتيب الكتاب الكتاب شنو فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المؤلف رحمه الله اقتدى بترتيب القرآن القرآن فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعملا بخبر معنى امتثل دابا شوف العبارة الأولى قال اقتداء وعملا علاش قال اقتداء لأن القرآن ما أمرناش بالبسملة وإنما لنتبعوا الترتيب المفرد ولكن الحديث قال نقص تنقولوا البسملة إذا من ناحية الحديث نمتثله ومن ناحية الكتاب نقتدي قال وعملان بخبري خبر هي حديث شنو يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ به فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتدأ معنى كل أمر ذي بال معنى في باك شيء أمر وأمر هنا أي شأن كل شأن كل أمر كل فعل ذي بال معنى ذي خطر وشر شي حاجة عند النفاس أما مثلا تمشي الحي خشو شهيد ما تحتاجش تقول بسم الله ماشي حك ما تحتاجش تقول بسم الله ماشي ذقي ما تحتاجش تقول بسم الله لأن هذا الأمر ما عنده شيء ذي بالي يكون أمر ذي بالي يعني الأمر اللي عنده النفاسة تقول بسم الله وأما فهمنا إذا هنا دي الإمام رحمه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك واحد رخصة في الأمور اللي ما عندهاش النفاسة الله سبحانه كلفكش بسم الله مثلا غير ماشي تحيد هذا فعال لا حتىش نقول بسم الله لا قلت ما عليك مشكل غير خشوشه مش الحيضه غير ماشي تقي هيدا طلع هذا لا حتىش نقول بسم الله غير ماشي تجيب جبد درهم وتعطيه شي واحد مثلا حك هيدا ما حتىش ولهذا قال كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو ابصار وكلمة أبصار هو أنقصه معنى أبصار ناقص البركة البركة ما فيهش وفي رواية كل كلام لولا كل أمر هذا كل كلام معنى كل كلام كان عندك الدرس كان شي شعر كان شي خطبة كان شي هذا في ما كان شي كلام اللولة الرواية اللولة كل أمر يدخل تحت الكلام لا دابا الكلام شي درس ولا خطبة شي كلمات اللي كان لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم فإذا المصنف رحمه الله باش بدأ بالبسملة وبدأ بالحمد لله علاش بدأ بالبسملة ليقتدي بالقرآن ويمتثل الحديث وباش تتبع تسمع بالحمد لله. علاش؟ عاوني سيرت هو اللي يتبع القرآن، لأن القرآن فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ثم قال الإمام أجذم، هي أجذم فيه ناقص، هذه العبارة كاملة أجذم أبطر هكذا، كل الموضوع ديالها ناقص البركة، ممحوق البركة. قال الإمام ولا تعذر في العملي في العمل بالحديثين. شنو ولا تعذر؟ لأن الرواية اللي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم باش خصنا نبداو، والرواية اللي قلنا بالحمد لله باش خصنا نبداو، خصنا نبداو بالحمد لله، وهذا تعذر. قال لك لا، لي قال لي حمل الابتداء فيهما على الأعم من الحقيقي والإضافي. قال لي أن الابتداء اللي تما نحمله سواء كان ابتداء حقيقيا أو ابتداء إضافيا. شنو الابتداء الحقيقي؟ الابتداء الحقيقي لا يسبقه شيء، هذا الابتداء الحقيقي. والابتداء الإضافي اللي يجي قبل المقصود، مثلا أنا مش نبدا نقدر الألفية، مش نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا الكلام المركب المفيد هذا هو باش نبدا، باش نعمل أنا بسم الله الرحمن الرحيم، شو اسم هذا؟ ابتداء حقيقي. غنتبع بالحمد لله، شو اسمه؟ ابتداء إضافي. علاش؟ أنا باقي ما وصلت للمقصود وهو الكلام. فإذا الابتداء في الحديث يحمل على الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي. الابتداء الحقيقي هو ما تقدمش على شي حاجة، والابتداء الإضافي يكون قبل المقصود، معنى واخد سبق البسمة لا ولا شي حاجة، ما دام باقي ما وصلنا للمقصود شي اسمه معنى الإضافي، أي بالنسبة، هو ابتداء نسبي أي بالنسبة للمقصود، أو لحمله في الأول على الأول وفي الثاني على الثاني. هذاك مش يكون مرجح. دابا هو دابا على هذا الجواب اللولي، الجواب اللولي مثلا حتى لو بديت بالحمد لله ما كاين مشكل، مثلا مش نقول الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ما كاين مشكل، لان عندنا الابتداء اعم من الحقيقه، نقول الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يمكن لي. ولكن لا ماشي نختار هذا الجواب هذا، او حمله في الاول اي البسمله على الحقيقي، وحمله في الثاني على الاضافي اي الحمد لله، معنى على الجواب الاولي يمكن لي نبدا بالحمد لله ونتبع بالبسمله على الجواب الاولي، ولكن على الجواب الثاني لا، اللي عنده بالحمد لله غنعمل هذا الاضافي، واللي عنده البسمله غنعمل هذا الحقيقي. قال الامام رحمه الله وفي الثاني على الثاني، معنى في الاول على الاول، الروايه اللي فيها كل امر ذي بال لا يبتدا، هذيك ماشي نعملها على الاول على بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني اللي فيها الحمد لله غنعملها على الثاني اي على الاضافي، معنى على الثاني على الاضافي. قال كما في القران المبين كيفيه العمل بهم، القرآن هو اللي بين العمل، القرآن شنو عمل؟ ابدأ بسم الله وعمل الحمد لله، إذا أنت تقتدي بهذا الترتيب هذا. ثم ماشي تتلقى في الجواب آخر، نقول على أن الشراط تحصيل البركة بالابتداء بهما، واش لازم تكون البسمة لا؟ واش لازم تكون الحمد لله؟ لا واخا يكون غير ذكر الله. مثلا أنا ماشي نعمل ماشي نبدا الدرس، ماشي لازم نقول بسم الله، يمكن لي نقول سبحان الله، ويمكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمكن نقول لا إله إلا الله، ويمكن نقول أستغفر الله، المهم قصد ذكر الله. واش لازم تكون الحمد لله؟ واش لازم تكون البسمة لا؟ معناه إذا أردنا أن نحصل البركة نجيب أي ذكر. ولهذا قال المصنف على أن الشراط تحصيل البركة بالابتداء بهما محمول على الكمال، معنى إذا البركة تحصل بذكر الله، وخا ما يكونش بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الدرس قلت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، البركة حصلة. قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حصلت البركة. هذا هو. فلهذا قال على أن الشراط تحصيل البركة بالابتداء في بهما أي بالحمد لله وبسم الله محمول على الكمال، وأما أصلها شنو أصلها؟ البركة. فحاصل بأحدهما، شنو بأحدهما؟ اللي بديت مزيان. قال الإمام زاد ترقى بل بكل ذكر غيرهما، أي ذكر وخلا الى الله وحده لا شريك له قلت كما يدل له شنو يدل له لحصول البركات روايه يذكر الله لان كاين روايه فيها كل امر ذي بال لا يذكر فيه الله ايضا الداله على اعتبار وجوه عمومها لان الروايه اللي فيها يذكر شل قلنا سواء كانت بسم الله سواء كانت الحمد لله سواء كانت لا اله الا الله كان وفي وصف الامر بما بعده فين وصف الامر بما بعده كل امر ذي بال هذا هو الصفه في وصف ذي بال هذا الصفه قال فائدتان الفائده الاولى تعظيم اسم الله معنى تعظيم اسم الله اسم الله ما يعملوهش بالاشياء التافهه يعملوه غير الاشياء المهمه هذا تعظيم لاسم الله من اين فهمنا تعظيم معنى انه لا يعمل اسم الله الا في الامور التعظيميه معنى الامور المحققه مخصوصه عند اسم الله بس انت ماشي تفرج جوينطه وتقول بسم الله تاخذ تاخذ كفار انت ماشي تزني وتقول بسم الله انت ماشي تضرب شي واحد وتقول بسم الله لان بسم الله يكون في الامور المعظمه هذا تعظيم لاسم الله الدليل على ان اسم الله معظم لا يكون لا مش وصفه لا يكون الا في الامور المعظمه دليل على اسم الله معظم ما الدليل الا في الامور المعظمه قال هذا الفائده الاولى الفائده الثانيه التيسير على الناس في محققه الامور معنى التيسير على الناس في محققه الامور مثلا حاجه بسيطه ما كلفكش الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم واخا ما نقولش انا قلت لك ماشي الهز غير هذا شوشه دفع هذه غير ماشي الحك الامور البسيطه واش الشرع يطلب منك البسمه ولا محتاج وهذا تيسير تيسير هذا جوج الفوائد ثم الامام رحمه الله عمل واحد الاشكال شنو الاشكال بسم الله الرحمن الرحيم هذا امر له ذبل قول والحمد لله امر له بل تهوى على الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم إذا الحمد لله أمر ذو بال خصو الحمد لله والحمد لله أمر ذو بال وغتسنسر الأمور ما مشي نوقفش معنى إذا مشي نعملوش الحد إما مما يدخل تحت موضوعنا فين موضوعنا كل أمر ذي بال هو الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم تهي خصها بالبسملة إذا بسم الله خصها البسملة وبسم الله خصها البسملة إذا عمرنا ما مشي نوقفوا على هذا مشي يجاوب لك الإمام رحمه الله قال على وأورد أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث فين أفراد موضوع قضية الحديث فين موضوعنا كل أمر هذاك الموضوع هذا أمر ذو بال بسمته هي أمر ذو بال فيحتاج كل منهما شنو كل منهما هي تحتاج الى سبق مثله او خصها بسم الله ويتسلسل الامر ويتسلسل ايضا مش نوقف اذا دائما احنا مش بسم الله الرحمن الرحيم لان بسم الله خصها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله خصها الحمد لله وهي يا باشا الامام يجاب عن ذلك واجيب بان كل منهما كما يحصل البركه لغيره ويمنع نقصه كذلك يحصل البركه لنفسه هذاك بسم الله الرحمن الرحيم لها بال إذا أعطي البركة النفس وإذا أعطي البركة للدرس اللي ماشي القاعد كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه بحال إيش هذا؟ كالشاة من 40 مثلا الإنسان عنده 40 درهم هذا 40 درهم أنا أريد أن أزكيها مش باش نخرج منها؟ واحدة هذه واحدة زكت 39 لا زكرت سهل زكرت نفسها زكرت 39 وزكرت نفسها إذا فبسم الله الرحمن الرحيم أعطت البركة الموضوع للدرس وأعطت البركة لنفسها قال كما وغيرها معنى تزكي نفسها وغيرها ثم قال الإمام والباء في البسملة فيني بسم الله متعلقة بمقدار علاش؟ لأن الجر والنشور دائما خصو يتعلق ما يقول انت مررت بزيد هذيك بزيد باش غتعلق مررت كذا هنا باسم الله جار ومجرور يتعلق وكونه فعلا انقضوه فعلا حسن هاجوج. ومن مادة التأليف معنى نقوله أؤلف باسم الله، أؤلف بمادة. ومتأخرا معنى متأخرا هو الذي نقول مثلا باسم الله أؤلف، قل باسم الله الرحمن أؤلف. فإذا باسم الله هذا الجرمجو، هذا الجرمجو شنو خصو؟ خصو العامل. علاش؟ لأن باسم الله هذا اسم المجرور، واش يمكن لي نقول أنا زيدا وما يكونش عنده ضربته؟ يمكن نقول زيدا وما يكونش رأيته؟ ما يمكنش، فيما كان شي معمول خصو العامل. كذلك الجرمجور، واش يمكن لي نقول أنا بزيد وما يكونش تما ضربته؟ إلى السماء ما يكونش ما ضربته، إذا لابد من العامل. إذا باسم الله خص العامل. هذا العامل شكون ما هو الأحسن؟ الأحسن نعمله فعلا، وأحسن نعمله من مادة التأليف، والأحسن نعمله مؤخرا. شحال هذا؟ فإذا باسم الله ضرورة خص العامل. هذا العامل اللي لابد منه شحال المواصفات عنده؟ ثلاثة. شنو خص يكون؟ نعمله فعل، نعمله شيء وصفا، وثم نعمله من مادة التأليف، مادة التأليف، ثم نعمله مؤخرا. هو ماشي يقول لك. أما الأول، شنو الأول؟ كونه فعلا. علاش؟ لأصالة الفعل في العمل، لأن عندنا المصدر، عندنا اسم المصدر الأوسط، هذه تعمل. ولكن ما الأصل؟ هو الفعل. معنى اسم الفعلي يعمل عمل الفعلي، والمصدر يعمل عمل الفعلي، ولكن هذه واش أصول ولا فروع؟ فروع. إذا الأصل هو الفعل، ولهذا اخترنا الفعل. كان في الإمكان نقول بسم الله أنا مؤلف، ممكن، ولكن أؤلف أحسن. أو لا بسم الله تأليفي، يمكن، ولكن لا أؤلف حسن الفعل حسن. ثم الثاني، شكون الثاني؟ مادة التأليف. علاش؟ لأن المقام يشعر بذلك. لا كنا في المكلة شنو خصنا نقولوا؟ بسم الله أأكلوا. ولا كنا في الشرم بسم الله أشربوا. ولا كنا ماشي نتعاونوا على شي حاجة بسم الله أستعينوا. ولا كنا ماشي نكتبوا بسم الله أكتبوا. ولا كنا ماشي نألفوا أؤلف. إذن هي تشعر بالمقصود، وهي أمس، لأن التأليف هو أمس. قال الإمام رحمه الله فلأنه أمس بالمقام. معنى أمس؟ أليق. فمادة التأليف أليق بالمقام. لما تجيش أنت تقول وبسم الله الرحمن الرحيم وإذا من لا أأكله وأنت ماشي تألف، تقول بسم الله الرحمن الرحيم أشرب وأنت ماشي تألف، ما تليقش. إذا المادة التأليف هي اللي أليق بالمقام. إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبدأة له. فإذا قدرنا أأكل أو لا أشرب، واش تشعر المقصود؟ شكون اللي يشعر المقصود؟ اللي المادة التأليف اللي يجي قبل البسملة لأجلها. وأما الثالث، شكون الثالث؟ التأخير. علاش يكون التأخير؟ التأخير باش يعطينا الحصر، لأن إياك نعبد. علاش قدمنا إياك؟ معنى لا أعبد إلا الله. كذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم لا أبتدئ إلا بسم الله. معنى الابتداء ما يكونش باللات والعزة، وإنما شنو يكون؟ بالله. هذه ثلاثة الفوائد. فبسم الله الرحمن الرحيم ماله هذا؟ جار ومجرور. وجار ومجرور شيء يعتبر معمولا، والمعمول شنو خصو؟ المتعلق، شو العامل. هذاك المتعلق هو العامل. هذا العامل أحسن يكون عنده ثلاثة مواصفات، نعمله من باب الفعلي، ونعمله من مادة التأليف، ونعمله من مؤخر. قال الإمام رحمه الله فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم ودال على التخصيص. أدخل في التعظيم ودال على التخصيص. معنى أدل على التعظيم، معنى نعظم اسم الله، أي نهتم به ونبتدئ به. ودل على الحصر، أي لا يجوز الابتداء إلا بسم الله. شحال الفائدة هنا؟ التعظيم والحصر. معنى التعظيم والشيء الذي يقدم على شيء يدل على التعظيم، إذا اسمه يدل على التعظيم. ثاني، أي لا نبتدئ إلا بسم الله. ثم قال الإمام رحمه الله والاسم. شوف دابا الشارح شي شرح عجيب لما تغنطش البيت تقول لك أنت شي خاوة. أولا المصنف قال لك علاش يبدأ بالبسملة، علاش يبدأ بالبسملة، قال لك علاش يبدأ بالبسملة، يعني أن الأحاديث القرآن خصنا نبدأ بالبسملة والقرآن يبدأ بالبسملة. ثم الشارح فرض كاين تعارض، لأن يعني كاين كل أمر لا يبدأ بالحمد لله وكاين كله لا يذكر فيه. قال لك سيدي غنجاوب عندنا الابتداء العام وعندنا الابتداء الإضافي، يمكننا نعملوا الابتداء العام. معنى الابتداء العام يمكن لي نبدا بالبسملة يمكن لي نبدا بالحمد لله، هذاك الابتداء العام معنى أعم من الإضافي، أو لا يمكن لي في البسملة نعمل الحقيقي وفي الحمد لله نعمل الإضافي. ثم قال لك سيدي تنقف الجواب، شنو تنقف؟ قال لك المقصود هو تحصيل البركة، المقصود هو كمال البركة. إذا كمال البركة بالحمد لله وبسم الله، ولكن أصل البركة باش تكون بأي ذكر، والدليل على كاين رواية، رواية هي ذكر والله. ثم الإمام رحمه الله رجع لهذا الكلمة أمر، كل أمر قال لك الأمرين عنده الصفة، فين الصفة؟ ذي بال أي صاحب البال، ومعنى صاحب البال أي صاحب الشرف وصاحب العظمة. قال لك في هذه الكلمة ذي بال عندها جوج الفائدات، واحد الفائدة أعطينا بأن اسم الله معظم. معنى اسم الله معظم؟ ماذا نعمله إلا في الأمور المهمة. ثم كلمة أخرى كاين واحد التيسير على الناس، شنو التيسير على الناس؟ معنى الأشياء المحقرة لا تحتاج إلى بسم الله. ثم عمل واحد الإشكال، شنو الإشكال؟ مثلا البسم الله والحمد لله من موضوع الحديث، ما ينفي كل أمرين، تهي خص البسم الله والحمد لله تهي خص الحمد لله. أجاب عن ذلك، باش أجاب؟ قال لك لأن البسم الله تعطي البركة لنفسها ولغيرها، وتحصل البركة لنفسها وغيرها، كالشاتي اللي نزكي بها 40 هي تزكي 39 تزكي نفسها. ثم بدأ يشرح، باش ماشي بدأ باسمي، هاد باسمي هذا معمول خصو العامل، لا بد من العامل. هذا العامل قال سيدي نختار فيه ثلاثة الأوصاف، نختار فيه مؤخر، ونختار فيه الفعل، ونختار فيه التأخير. قال لك علاش سيدي نختار فيه الفعل؟ لأن الأصل في الفعل، الأصل في العمل هو الفعل. واش نعملوا مادة التأليف؟ لأنه يعني ليقبل المقصود. واش نعملوا مؤخر؟ باش يعطينا التعظيم لاسم الله ويعطينا الحصر. الآن باش يشرح باسمي. والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها. معنى كثر استعمالها؟ دائما سيمون، دائما سيمون، دائما سيمون، دائما سيمون، دائما سيمون. وين خصنا نخفوه؟ وين نخفوه؟ حلف ديك الواو. معنى اسمون شو الأصل ديالها؟ سيمون، سيمون أو سمون، سيمون، سميون، سميون، سميون، دائما، دائما تنطق به. إذا كثر استعماله؟ إذا ينبغي تخفيف. شنو غنعملو؟ نحذفو الواو. شنو بقى؟ بقى مثلا سيمون، سيمون. إذا ما يبقى سيمون نسكنو السين، ما نسكنو السين غنجيبو الهمزة وصلية غنعملو إسمون. علاش جبنا الهمزة وصلية؟ لا تعويض ديك المحذوف، ما هو في الأول كان عندنا الكسرة كان عندنا سيمون، حنا بغينا نعوضو عن المحذوف، ولهذا تعويض على المحذوف خصنا نجيبو الهمزة الوصلية، نضطرو نعملو السكون باش يكون عندنا السبب للهمزة الوصلية. إذا شنو الأصل كلمة سيمون؟ سيمون. هاد كلمة سيمون كثر الاستعمال؟ إذا لما كثر الاستعمال تقادت على الألسن خصنا نخففو، التخفيف شنو غنعملو؟ نحذفو. شنو ولا؟ سيمون. سيمون بغينا نعوضو عن ديك المحذوف، خصنا نجيبو الهمزة الوصلية، الهمزة الوصلية خصك تكون عندها واحد السبب، خصك تسكن السين. إذا سكن السين عمل إسمون. شنو الغاية من الهمزة دابا؟ هو تعويض عن هذا مذهب البصريين. وشنو المعنى ذي إسمون؟ قال واشتقاقه، قال الإمام الشارع كثر استعماله فخفف بحذف أعجازها وتسكين أولها. حذف أعجازها باش يولي باش يحصل الخفة، وتسكين أولها علاش؟ باش يكون عندنا السبب ديال الهمزة الوصلية. قال ثم اشتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصل الابتداء الساكن. ليش شقق هذه الكلمة؟ من مشتق من السموي، من مشتق من السموي، والسموي هو العلو والارتفاع. وعلاش الاسم؟ لان الاسم عنده الدرجه العاليه. علاش الاسم عنده الدرجه العاليه؟ يخبر به وعنه، هذا الامتياز ديالو، لانه يخبر به وعنه، ولهذا كان عنده درجه عاليه. فاصله عند البصريين شنو؟ سمون او سمون، يمكن فعل وفعل تاع جوج. شنو اصله عند البصريين؟ قل سي او سو، سمون او سمون. وبعد التغيير شنو صار؟ لا شنو صار الوزن؟ لا لا بعد التغيير، اه افعل، صار افعل. علاش صار افعل؟ لان لم الكلمه حذف وهو هذا عند البصريين. وعند الكوفيين اصله ويسم، عند البصريين حذف منه اللام، وعند الكوفيين شنو حذف منه؟ الواو. ويسم حذفت الواو وعوض عنها همزه الوصل. فين الواو؟ وي حذفناها جبنا الهمزه الوصليه. نحتاج الى تسكين ولا هي مسكنه من الاول؟ مسكنه من الاول. والشقاق هما من السمات. وعلاش مشتق من السمات؟ لان شان الاسم يكون علامه على مسمى. واش الشقاقه من السمات؟ على المسمى. فالوزن قبل التغيير شنو هو؟ فعل. معنى سي واسم فعل. وبعد التغيير شنو؟ اعلن. شوف اعلن علاش؟ لان الواو حذف. شنو شرحنا دابا؟ اسم. اذا هاد كلمه اسم كثر الاستعمال فيه، لما كثر فيه الاستعمال خاصو يتخفف. عند البصريين شنو حذفنا منه؟ الواو، يعني لام الكلمه. لما حذفنا لام الكلمه سكننا الاول. علاش سكننا الاول؟ باش نجيبو همزه وصليه ونبداو بها وتكون عوضا. واش غيكون الشقاق ديالو؟ علاش مشتق من السمو؟ لأن يدل على العلو والارتفاع. وعلاش كان يدل على الارتفاع؟ علاش؟ لأنه يخبر به وعنه. شنو وزنه غيكون هذا؟ يفعل. لا وزنه واش باش يكون؟ فعل وفعل، لأنه إما سمو وإما سمو. بعد الحذف شنو بقى؟ يفعل. علاش يفعل؟ لأن اللام بالكلمة حذف. عند البصري الكوفيين من مأخوذ؟ من السيمة. شنو الأصل؟ واسم. شنو حذف؟ فاء الكلمة. ثم أتينا بالهمزة التعويضة. شنو غيكون وزنه؟ ماشي يكون اعلن. هذا اعلن بعد ايش؟ بعد التغيير. الآن ماشي نشرحوا الله. قال الإمام: الله عالم على الذات الواجب الوجود. معنى ملي تسمع انت كلمة الله، إذا الله شنو المعنى؟ عالم على الذات العالية. هذا الذات العالية واجب الوجود. معنى واجب الوجود؟ وجودها واجب عقلي. وديزيد في التعريف ديزيد فيه المستحق لجميع المكارم. هذا حقيقة الله. إذا الله مكون من ثلاثة الأشياء. مين مكون؟ عالم على الذات، ثم الواجبة الوجود المستحقة لجميع المكان. من نقولوا عالم على الذات، عالم ظنغضوا على النصارى، لأن النصارى يقولوا الله صفة من الصفات، الله ماشي صفة ذات. ومن نقولوا الواجب الوجود، عالم ظنغضوا على الملاحدة الذي يقول ماشي واجب. ومن نقولوا المستحق لجميع المكارم، عالم ظنغضوا على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولوا ليعطلوا عندهم صفة التعطيل. ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى. معنى فين الذات هنا؟ فين الذات؟ الله عالم على الذات. فين الصفات اللي بعد منها؟ الواجب الوجودي. هذا الواجب الوجودي بيان للمسمى، واش هو معتبر في المسمى او لا؟ نشرح المسمى، لان لك كان معتبر في المسمى ماشي يكون المسمى فيه ذات وصفه، معنى ماشي يكون ذات الله مركبه من ذات وصفات، وهذا لا خطأ هذا. ولهذا احنا ماشي نقولوا شكون الله الذات، ولكن عنده صفات ماشي مركب من الذات والصفه، لا الله ذات له صفات. مثلا انت فلان فيك الدم واللحم، ولكن عندك العلم وعندك الفهم وعندك الذكاء، هذيك الذكاء وكذا هذيك ماشي تكوين ديال الذات، لا الصفات في الذات. كذلك الله جل جلاله هو الذات، صفه هذا الذات الواجب الوجود. هذا الواجب الوجود واش داخل في المسمى او لا صفه للمسمى؟ لان لك كان داخل في المسمى اش يكون؟ ماشي يكون مركبه من الذات والصفات. ولهذا قال الامام والا لكان المسمى مجموع الذات والصفه، وليست كذلك، بل الله الذات له صفات. واضح ولا؟ العباره دقيقه شويه. مثلا الله الذات، ولكن الذات عندها صفه. انت محمد، انت محمد عالم على الذات، هذا الذات عندها صفات، طويل قصير كذا، عالم، لك زوجة، لك كذا لك كذا، هذه أوصف. هذه الأوصف ماشي هي داخلة في الذات، لا هذه بيان للذات. هنا الله جل جلاله الذات، فين الأوصف؟ الواجب الوجودي. فالواجب الوجودي واش داخلة في المهية أو لا صفة للذات؟ وإلا لك أن داخلة في المهية ماشي يكون؟ ماشي يكون الله مركب من الذات والصفات، ماشي نولي بحال ديك الطريقة للنصارى الثلاثة ثالث ثلاثة كذا كذا، ماشي نوقفوا في الإلحاد، بل هي وحدها. وقيل مع صفتي واعترض على جعل الله علما بأن وضع العلم بإزاء ذاته فرع تعقله. قال لك سيدي احنا مثلا الله هذا علم، والعلم فوق خلينا نعمله تنتعقل، معنى تنطق الذات. مثلا ميض عرف انت حقيقة الذات اعمل لك، مثلا خلق لك العائل، إذا تشوف العائل راه الذكر كذا كذا، إذا نعمل له محمد. تعقلت الذات هنا؟ إذا عملت ثلاث سنين ديالها، هادشي صحيح؟ حنا ماشي نعملوا الله الواجب الوجودي، عرفنا حقيقة الله؟ ما يمكنش نعرف حقيقة الله. إذا ما يمكنش. إذا كيف أنت ما يمكنش أنت باش تعمل ليس؟ شفتوا الإشكال فين؟ لأن وضع الاسم إلى الذات خص يكون عرفت حقيقة الذات. مثلا سادت بني المسجد العدل كذا كذا كذا، قال لك هذا المسجد ماشي نعمل له مسجد الرحمة. إذا المسجد الرحمة بعد تحقيق الذات مبيض معدل كذا، إذا نعرف الحقيقة عاد منا ليس. هنا الله جل جلاله واش عرفنا حقيقة ولا مستحيل؟ إيوا كيف نعمل له العالمين؟ ولهذا يقول الإمام رحمه الله واعترض على جعل الله علما بأن وضع العالم بإزاء، شنو إزاء؟ أي مقابل ذاته تعالى، فرع التعقل. شنو فرع التعقل؟ فرع الإدراك، معنى فهمه. ولا تعقل، لا ما يمكنش تتعقل، لا ما يمكنش تدرك أنت. وإذا ما كانش التعقل يكون الوضع. أجاب عن ذلك بأن حنايا مثلا غنتعقلوا ذات الله ماشي لذاته لا بصفاته. احنا بأي شيء نعرف الله جل جلاله الواجب الوجود؟ بالصفات. فين الصفات؟ هي هذه المكونات اللي خلقها تتجلى فيه صفاته. إذا بأنه قدير، بأنه عليم، بأنه سميع، بأنه بصير، بأنه موجود، ما فهمناها من الكون. الكون هو اللي دل على ذلك. ولهذا قال الإمام رحمه الله وأجيب بتعقله تعالى بصفته. وشكون المنفي؟ بالحقيقة والكون. معنى تعرف كونها وتعرف حقيقة، هذا هو اللي مستحيل. أما تعرف الله بصفاته، الله عنده القدرة، عنده الإرادة، عنده العلم، عنده العزة، عنده العظمة، عنده الألوهية، عنده الربوبية، يمكن أن نعرفه هذا؟ كم؟ وهذه الاسم تبعها هذه الصفات، إذا عرفنا هذه الصفات نعمل الاسم. ثم قال والمنفي تعقله بكنه حقيقته وهو غير لازم في وضع العالم، ماشي لازم نعرفه احنا الكل، وخا نعرفه الصفات. ثم قال الجواب آخر، هذا التنزل، هذا التسليم على أن الواضع مطلقا أو واضع هذا الاسم شكون هو؟ وإذا كان الله هو الله هو اللي وضع الأسماء، إحنا خارجين. هذا لا قلنا احنا وضعنا الاسماء. اما اذا قلنا بان الله جل جلاله هو واضع الاسماء احنا هاني على ان واضع الواضع مطلقا معنى مطلقا مطلق الاسماء ماشي في الاصول يقولوا واش الاسماء اصطلاحيه ولا توقيفيه. على هذا الواضع مطلقا هي توقيفيه. الواضع هذا الاسم هو الله علمه لغيره باش بالوحي او الالهام. معنى الوحي نزلت الكتب او لا الهامنا الخلق العفو الله. شنو شرحنا دابا؟ الله الان ماشي نشرحوا الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الرحمن اسمان اي صفتان بنيا للمبالغه مثلا عندنا ضارب. هذا الضارب علاش يدور اسم فاعل ولا عملنا ضرب شيكون ليكون على المبالغه ضرب ليكون على المبالغه. ومثلا يدي يكون عندنا اكل ولا عملنا اكل اش ماشي يكون عندنا مبالغه. هنا عندنا رحيم شوف رحيم شي اسم اسم فاعل عملنا رحمن رحيم يكون عندنا المبالغه معنى مبالغه في الرحمه معنى رحمات الله كثيره ومتعدده. هذا بنيا للمبالغه معنى هذه السماء هذا التفسير هذا السماء الرحمن من امثله المبالغه والرحيم من امثله المبالغه. واضح هذا؟ لان الامثله المبالغه تدل على زياده الصفه في الموصوف. اسم الفاعل دار يدل غير على اصل الصفه ولكن الامثله المبالغه تدل على زياده في الصفه. هنا امثله المبالغه مشقان من راحوما اي من مصدر ذلك. معنى الشقاق واش يكون من الافعال ولا يكون من المصادر؟ ولهذا قال اي من مصدر ذلك. فكلمه رحمن من ما جاء؟ من رحومه. ولكن هي في الاصل رحمه عاد حولناها لرحومه. هي كلمة رحيمة تحولت لرحومة. ويصح يكون هذا الرحمن الرحيم تكون الصفة المشبهة. معنى يجوز أن تكون صفة مشبهة ويجوز أن تكون أمثلة مبالغة. لكن الصفة المشبهة تكون دوام رحمتي. ولكن الأمثلة المبالغة تكون كثر رحمتي. كيف الفرق بين الصفة المشبهة هنا والأمثلة المبالغة؟ شنو الفرق بين الأمثلة المبالغة؟ كثرة رحمة. والصفة المشبهة؟ دوام رحمة. والأصل يكون رحيمة. إذا نحولوه لرحومة، علاش؟ لأن الصفة المشبهة نجيبوها من اللازم. رحيمة تكون متعدد، خصنا نجيبوها من اللازم. ولكن الأمثلة المبالغة ماشي لازم تكون من المتعدد تكون من اللازم. أمثلة المبالغة كما تكون من اللازم تكون متعدد، ولكن الصفة المشبهة مين تكون؟ من اللازم. إذا نخليو كلمة رحيمة ولا نحولوها؟ كيفاش نحولوها؟ رحومة، باش يصير لازمة. والشقاق في الحقيقة عند البصريين. واش ديكون من المصدر او ديكون من الفعل؟ ولهذا قال اي من مصدر ذلك. معنى المصدر رحومه والمصدر رحومه رحمه. ثم الرحمه شنو هي؟ رقه في القلب. شنو المعنى ديال الرحمه؟ معنى الانسان قلبه رقيق وفيه العطف فيه رقه والعطاف. هذه هي الرحمه. مثلا انت تجي لوجود واحد الانسان الله يقدره رجله مقطع ودي خزن ومسي مسكن في الليل في البحر. تجي لك الرحمه في القلب شنو؟ يجي لك التالم لك الرقه القلب ديالك اللي يتالم. تجي بحال حرق تتغير هذيك اللي تتغير هو هذا الرقه. ثم ملي تجي ديك الرقة وديك العيطة في القلب شي تقول أنت في البال ديالك تقول خصني ندي هنا الطبيب. ملي تقول خصني ندي هنا الطبيب تكون هذه إرادة ياك. ثم ماذا العيط ويديوها هنا الطبيب ونخلص الفلوس شي يسمى الإنعام. أولا ملي تشوف أنت واحد الحاجة اللي تألم لا تألم شي يسمى ديك هي رقة في القلب. ثم تريد أن تنقله شي يسمى ثم تنقله بالفعل إيه نعم لإحسان. هذه ثلاثة هذا المعنى هذا هو ثقته في القلب هذا مستحيل في الله، هذا ما يمكنش نعمله الله، لأن هذه الانفعالات، وهذه الانفعالات اللي يسمى الله ماشي فاعل مختار. هذا المعنى هذه واش تتليق بالله؟ علاش ما تتليقش بالله؟ هذا انفعالات، معنى فعل الله يجيه الخوف، الله يولي يحشال، الله سبحانه يزيار، هذه كلها ما يمكنش. واش تقدر هذه المعاني الكل؟ فإذا هذه المعاني واش تتليق؟ علاش ماشي نصرفوها؟ نصرفوها لما يليق، شنو يليق؟ ذيك الإرادة، ذيك الإرادة، الله يريد أن يعطيه، يريد وكذا، هل يريد أن يعطيه صحيحة في الله؟ يعطيه بالفعل صحيحة؟ إذا معنى إذا الرحماني نعملوا المريد الرحمة أو المنعم، ماذا نعملوا المريد لكون صفة ذات، ماذا نعملوا المنعم لكون صفة فعل. ولهذا قال الإمام رحمه الله: وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، وأسماؤه المماثلة لهذين، شوف المماثلة لهذين، لهذين ماذا؟ مأخوذة باعتبار الغايات. معنى مأخوذة باعتبار الغايات المأل، لأن ملي نسمع عن صار رحمة ما نضغش ذكر قلب القلب، نضغ للآثر. مثلا ملي تسمع انت في القران شي قراءه انما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله معنى الله يخاف، لا خذ الاثر اي التعظيم ماشي الخوف. مثلا ملي تسمع الله ضحك خذ انت الاثر بانه اعطاه وبشره من له واش انت تخوض باصالتها او بنتائجها؟ كذلك انت ما تدخلش غير قول القلب، خذ النتائج. هنا انا ملي نسمع انت الرحمن ما تدخلش الجن بديك في حقيقه القلب، لان ملي عمل لك حقيقه في القلب هذه ما تليقش، هذه تسمى انفعالات ما تليقش. هنا اولا ملي نسمع الله رحمه اما اعطاه نعم عليه اراد ان يعمل له هذا عمل في حاله، الله رحمنا شنو عطانا المطر، الله رحمنا عطانا البصر، الله رحمنا عطانا الصحه، الله رحمنا عدلنا المسجد، الله رحمنا جعلنا من العلماء، هذا هو الاثر. ولهذا قال الإمام رحمه الله باعتبار الغايات التي هي أفعل، ادخل الغايات وما ادخلش المبادئ دون المبادئ التي هي انفعالات. علاش؟ لاستحالة الكيفيات النفسانية، الكيفيات النفسية هذيك الانفعال هذا مستحيل. فهمنا المشكل الإشكال كيفاش نو؟ قال الإمام رحمه الله: فالرحمة هنا مجاز، فالرحمة هنا فين؟ فين؟ في أسماء الله مجاز، إما غنعملوها عن الإحسان أو الإرادة. لا عملت عن الإحسان اش باش يكون؟ معنى الرحمن المحسن، ولا عملت عن الإرادة اش باش يكون؟ معنى المريد. من إذا عملنا المحسن يكون صفته فعل حق خالق رازق هذا، ولا عملت بحال المريد اش يكون؟ صفته ذاتي. قال استعمال الاسم السببي في المسبب، فين السببي في المسبب؟ هو الرقة، لأن الرقة هي اللي جعلت تريد، ليكون إما مباشرة وإما بالواسطة، لأن الرقة تجعلك تريد. ومن الإرادة الإنعام والإحسان. ويقال الإمام رحمه الله: والأول أبلغ من الثاني. شكون الأول؟ لا لا الرحمن، والأول أي الرحمن، والأول أبلغ من الثاني. شكون اختار؟ واش الرحمن أو الرحيم؟ علاش؟ قال لي زيادة بنائه. شنو زيادة بنائه؟ لا شنو زيادة بنائه؟ لأن فعلا معنى تسمى الألف والنون فعيل ناقص ما عندوش النون. شكون اللي عنده الحروف كثيرة؟ وزيادة المملة تدل على زيادة المعنى. ولهذا قال: كما في قطع وقطع. إذا قاطع وقطع، قاطعت كذا قطعت كذا، عنده مفعول واحد؟ لا عنده مفعول واحد. يلا قطعت الثوب قطعت الثوب كما بغيت تقول، قطعت الثوب شحال عدد المفاعيل؟ وقطعته ولكن تضعيف علاش؟ هي المبالغة، لأن قطعته فيها مبالغة، فيها زيادة، هي قطعت الثوب ولكن مبالغة فيها، لأن الزيادة ذي المبنى تدل على زيادة المبنى كما في قطع وقطع. ولا نقضى، كيف ولا نقضى؟ حاذر حاذر، كيف الجواب على هذه؟ علاش ماذا تسلقتش هنايا؟ كيف زعما هذه؟ كيف شنو ما هو الإشكال حاذر وحاذر؟ لا لا قرن للإشكال، قل لها ست طوني قرن للإشكال في حاذر وحاذر. حاذر هنا هو اسم المبالغة ربما، وحروفه أقل يعني من هذا عكس ما قرره أولا من أن زيادة الحروف تدل. هنا كلمة حاذر هي اللي عندها المبالغة، وحاذر ما عندهاش المبالغة. إذا فين هذا الشيء اللي قلنا زيادة المعنى تدل على زيادة المعنى؟ فكلمة حاذر ما عندهاش المبالغة، وكلمة حاذر عندها المبالغة، مع أن اللي عندها الألف زائد ما عندهاش المبالغة، واللي ما عندهاش الألف عندها المبالغة. قال لك لا سيدي المادة مختلفة، لأن حاذر اسم فاعل وحاذر مثيل المبالغة. بخلاف نار رحمن رحيم كل شيء أمثلة المبالغة، الموضوع لأن كل شيء أمثلة المبالغة، ولكن واحدة من باب اسم الفاعل إذا كاين شيء إشكال لنا، واحدة من أمثلة المبالغة، واحدة من اسم الفاعل، حاذر اسم فاعل وكلمة حاذر أمثلة المبالغة، الموضوع ديالنا رحمن أمثلة المبالغة ورحيم أمثلة المبالغة، ولا نقضى. قال لعدم التلاقي في الاشتقاق، لأن يعني واحدة اسم فاعل حاذر اسم فاعل وكلمة حاذر أمثلة مبالغة. وقدم الله على تاليه، دابا حنا هاد البسمة اللي تشرح لنايا هاد الشرح اللي كاين الشرح بالبلاغة، والبلاغة حنا باقي ما قيناش، الشرح اللي هنايا شرح بلاغي، معنى هذه دابا هنا العلوم علوم البلاغة نزلت هنايا دهاك صالحة، لأن هاد الشيء من اللي بدانا بدينا في البلاغة، معنى نشرح البسملة عن طريق البلاغة دابا، ولهذا الأمور هنا واعرة شوية، هذا الشرح اللي هنا واعر، شنو السبب اللي واعر؟ لأنه هو شرح البلاغة، والبلاغة حنا باقي ما قيناها. دابا الإمام رحمه الله يقول لك علاش قدم الله على تاليه، فين الله على تاليه؟ باسم الله عبق الرحمن الرحيم، لأنه اسم ذات، لأن الله اسم ذات، وشكون المقدم؟ واش الذات ولا الصفة؟ الذات. فالذات مقدمة على الصفة، وهي مقدمة على الصفة، فقدم ما يدل عليها، أي ما يدل على الذات يقدم الذنب. وهذا التقديم تعقلي. معنى التقدم تعقلي؟ نعم؟ هذا بالنسبة ما ندركه، معنى القاعدة الإنسان يتعقل الأمور، يتعقل الذات أولا، يتعقل بالنسبة ما ندركه وما نتعقله وما نفهمه بحسب الفهم شكون سيجي الذات، ولكن عند الله جل جلاله ما كاينش تقديم وتأخير. الله الرحمن الرحيم الذات الله ما كاينش تقديم وتأخير، ما كاينش. علاش؟ لأننا ماشي نعملوا حنا التأخير، ماشي يكون تسمى الصفة مخلوقة، ماشي يكون الرحمة وكذا، اش غنكون؟ مخلوقة، ماشي تكون حادثة، وصفة الله كيف هني؟ قديمة. قال وإلا فذات الله وصفته ليس فيها تقديم وتأخير بحسب الواقع. وقدم الرحمن على تاليه، على تاليه، شكون تقدم واش الرحماني أو رحيمي؟ الرحمن. علاش؟ لأن هذا الرحمن صار علما بالغلبة، معنى صار علما بالغلبة، معنى ما يمكنناش نقولوا شي واحد رحمن، واش يمكننا نقولوا شي واحد رحمن؟ ها؟ وصار كأنه علامة على الله من خصائص الله. ورحيم يمكن نقولوها للناس؟ لا يمكن. فلان رحيم بعباد، رحيم بالطلبة، رحيم بأولاده يكون، ولكن ما يمكنش نقول رحمن بالطلبة. فإذا هنا رحمن ولا بحال الله، كما أن الله جل جلاله يختص بالله كذلك رحمن، ولهذا قدم على رحيم. قال صار بالغالبة تقديرية، معنى بالغالبة تقديرية. قل السي طيب ما لم يكلم الغالبة التقديرية، كاين الغالبة التحقيقية كاين الغالبة التقديرية. الغالبة التحقيقية يكون سبق لها الاستعمال في شي حاجة، مثلا نقول انت العقابة، هاد المدينة، شوف كلمة المدينة، هاد المدينة من نسمعوا شنو نفهموا مدينة ضغاصو، مع أن المدينة سبق للاستعمال في غير المدينة ضغاصو، والسبق لها الاستعمال، ثم الآن صارت علامة على المدينة النبي، هذا علامة بالغالبة وتحقيقية، لأن يعني سبق لها الاستعمال. يمكننا مصر نقولوا للمدينة قبل ما تكون المدينة نقولها، يمكن الفرس نقولوا للمدينة قبل ما تكون، يمكننا القدس نقولوا للمدينة قبل ما تكون المدينة النبي، ثم عاد تغلبت وصارت المدينة النبي هي الكلا. شو اسمها هذه العلامة هذه؟ تحقيقية. ولكن لم يسبقش الاستعمال مرة تقديم. هنا بالنسبة للرحمن واش أطلق على شي واحد ما غفر؟ لا عمر. إذن هذه تقديرية. من حيث إنه لا يوصف به غيره، معنى هذا هو التفسير ديال العلامة بالغلبة. واش عمر شي واحد قلنا له رحمن؟ ها؟ خاص بالله جل جلاله. إيه الشاعر اللي يقول وأنت غيث الورى لازلت رحمانا؟ هذا يقولوها في مسيلمة الكذاب، يقول له أنت غيث الورى، معنى أنت اللي تغيث الخلق، لازلت رحمانا. إذن هذه كلمة رحمانا واستعملوها في الله ولا استعملوها في مسيلمة الكذاب؟ وهو مع عرب، هذا اللي قالوها عرب. إذن هذه الكلمة كاينة في العرب في غير الله. قال لك هذه التعنت ديالو، هذا غير المبالغة في الكفر والخبث، ماشي صحيحة. لو تنزلوا عند اللغة العربية ما كاينش يقولوا هذه، هذه غير التعنت وشدة الكفر وشدة العناد اللي جعلهم يقولوا هذه. وتسمى اللغة العربية إذا تتكلم دابا ولا غير العناد، العناد. ولهذا صلحوا هذا، قال وأنت خبيث الورى لازلت شيطانا. هذا صلحه، شنو قالوا فيه؟ وأنت خبيث الورى لازلت شيطانا. لا البيت خليه هيداك، ماشي العدلة، ماشي العدلة خليه هيداك. لا وما قالوا عدل، هذا صلحه، ما كاين في الجمع الجومي. وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، وأنت خبيث الورى لازلت شيطانا. فخطأ، هذا خطأ نشأ عن التعنت في الكفر واعترض. هذا الشيء كامل هذا تقرير للبلاغة، تفسير البلاغة شنو هو؟ تقتضي الترقي للأبلغ عن غيره كما في عالم النحرير. قال لك أنا نحن القاعدة ماذا نبغي نمدحو؟ واش نبداو بالأبلغ ولا نبداو بالنقص حتى نطلعو؟ نبداو بالنقص حتى نطلعو. مثلا خصك ما يجي القنصة ماشي نمدح الإنسان، ما تقولش شي نحرير عالم، خصك تقول عالم نحرير. باش خصك تبدا؟ تبدا بالأدنى، فين الأدنى؟ عالم، عاد ترقى. هنا فين عندنا الأبلغ هنايا؟ رحمن. إذا بدينا به. قال لك أسيدي لا، هنا كلمة رحيم تتم رحمن. هنا ماشي ترقي، لا غير تتم هنا. واش ترقينا ولا تتميم؟ تتميم. كما في عالم وأجيب بجعل الثاني كتتم للأول باعتبار جلالة النعم به فيه دون الثاني. شكون اللي عنده النعم اختار؟ الرحمن. لأن الذي يقول رحم بالمؤمنين أما رحمن للكافرين والمؤمنين. إذن الجلالة عظمة النعمة تكون بالأول اختار. قال الإمام ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا كشف اللسان عن مخضرة الأفهام. من أراد تحقيق الكلام على البسملة فيه غيمشي عنده واحد رسالة مسمية كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. شنو المعنى لهذا رسالة السي البليوني؟ كشف اللثام عن مخدرات الأفهام أو مخدرات؟ لا، واش نقول مخدرات أو مخدرات؟ يلا شرح. تغطية لتزولو هذا عملو هيد. هذه الأفهم، هذه الأفهم من الصورة خاصنا نزولو لذلك السس باش تظهر. مثلا ما غتزول انت ذلك الليثم، واش تبقى ذلك الأفهم مغطية أو لا تتسرع؟ لا تبقاش مخضرة، تقول مكشوفة. معنى إذن البسملة فيها معاني غميضة، هذا رسالة لتزول لك الغمر، رسالة لهذا الإمام تشرح البسملة وتزيل الغموض اللي فيها. قال فإنها من أجل ما ألف في هذا المقام، ثم قال الحمد لله. يلا سلام بسملة. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدر، ولا تعذر في العمل بالحديثين لحمل الابتداء فيهما على الأعم من الحقيقي والإضافي، أو لحمله في الأول على الأول وفي الثاني على الثاني. في الأول في بسم الله الرحمن الرحيم على الأول على الحقيقي، وفي الثاني الحمد لله على الثاني على الإضافي. كما في القرآن المبين كيفية العمل بهما على أن الصراط تحصيل البركة بالابتداء بهما محمول على الكمال. مثلا جبنا بسم الله الرحمن الرحيم عملنا الكمال، ولي جبنا الحمد لله عملنا الكمال، ولكن لا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله عنا البركة ولكن الكمال ما عندناش. معنى عنا البركة ولكن الكمال البركة خصنا نقول بسم الله الرحمن الحمد لله. زين. وأما أصلها فحاصل بأحدهما بل بكل ذكر غيرهما، كما يدل له رواية بذكر يدل له لحصول البركة بكل ذكر. رواية بذكر الله الدالة على اعتبار جهة عمومها. وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان، الأولى تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر، الثانية التيسير على الناس في محقرات الأمور. وأورد أن كل من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث. معنى موضوع قضية الحديث، فين قضية الحديث؟ كل أمر ذي بال، فين الموضوع؟ أمر. هذه كلمة أمر هذا كما تصدق بالبسملة تقول الحمد لله. الدالة نعم لا الدالة هذه نعت من روايته، كما يدل له رواية بذكر الله الدالة أي روايته هذيك نعت. ولا هنا انت في الصادر صالح المضبوطه ويكون عندك ستيلو، ما تتمكن بان الكلمه هي هذيك ضبطه، تتمكن باش ما تضبطش الغلط، ما تتمكن الكلمه هي هذيك ضبطه باش غنعاونك في الشرح. انا بيدي عندي كلمه مضبوطه، علاش باش مش غنشوفها ما بقاش عدل. انت بغيت تناقشني غنخمم فوق لك لا خصك كذا. ها زيد. من أفراد موضوع قضية الحديث، فيحتاج كل منهما حينئذ إلى سبق مثله ويتسلسل. وأجيب بأن كل منهما كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه، كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. والباء في البسملة متعلقة بمقدر، وكونه فعلا ومن مادة التأليف هنا ومتأخرا أولى. هذيك أولى هذا رجع لي لهم ثلاثة، كونه فعل المد التأليفي ومتغن أولى، هذيك أولى هذا رجع جامع، معنى كونه المد التأليف وكونه فعلا وكونه أولى معنى أحسن. أما الأول فلأصالة الفعل في العمل، وأما الثاني فلأنه أمس بالمقام. مثلا عندنا شوف ولولا دفاع الله الناس بعضهم، دفاع الله شكون اللي انصر الناس؟ دفاعه، والاصل هو دفع، دفاع مصدر يعمل، ولكن الاصل هو دفع. فالمصادر او الاوصاف محموله على الفعل، الاصل في العمل للفعل، والاصل الاشتقاقي المصدر، الاصل في الاشتقاق المصدر، والاصل في الفعل العمل. واما الثاني فلانه امس بالمقام، امس يعني الياق هنا زيد، إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة متلازمة. يعني أنت ما يقول أنت باسم الله يا رحمن والعمل أأكله، إيه أنت في التالي يقول أأكله، لا لا تشي على خصك تذكر اللي يليق بالموضوع. مثلا أنا ماشي نهز هذا الطبلة ونعمل أأكله، لا صحيح استعينه هنا أو لا أحمله طبلة، نجيب شي حاجة اللي يليق بالموضوع. أما الثالث فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم ودال عن الاختصاص. لأن المقام سلي أن المقام إحنا نعظم الله، مقام الله يذكر الأسماء ديالو هي الأولى. وثاني لأن نرد على الذي قلنا بدو، قلنا لا لا لا الابتلاء يكون بالله ماشي بغير الله، فيها جوج فوائد هنا التعظيم والحصر. والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها، فخفف بحذف إعجازها وتسكين أوائلها، ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصلا للنطق بالساكن. واستقاقه من السمو فاصله عند البصريين سمون، في جوج قول سمون وسمون، يعني يقدر يكون بالضم يقدر يكون بالفتح. وبعد التغيير افرم، وعند الكوفيين اصله اسم فحذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل، واستقاقه من السمة وهي العلامة. فالوزن قبل التغيير فعل وبعده اعل، وبعده اعلن. والله علم على الذات الواجب الوجود وواجب الوجود، ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى لا لاعتبار. معناه لا نشرح المسمى، ماشي الواجب داخله في المسمى، يعني غيكون تصنكم لا هذاك نفسه المسمى لا لاعتبار فيه، والا لكان المسمى مجموع الذات والصفه وليس كذلك، بل هي وحدها وقيل مع الصفه. واعترض على جعل الله علما لان وضع العلم بازاء ذاته تعالى احنا يعني عملنا واحد الاشكال، شنو هو هذا الاشكال؟ كيف احنا الله عالم والعالم حتى اللي يتمكنوا من المسمى غادي يعملوا العالم؟ احنا قلت لهم واش نبنيو المسجد ونعدلوها ونعوقوها على انه لا الاسم ديالها، وهذا مستحيل بعفو تاع الله. الله لا قال لك سيدي الله هنايا خصنا حنا العفو صفات، لان الله يعرف بالصفات، اما العفو الكون هو ماشي بلا من العفو. معنى تعريف الذات بصفتها كافي سيدي، بأن وضع العلم بإزاء ذاته تعالى فرع تعقله، ولا تعقل فلا وضع. وأجيب بتعقله تعالى بصفاته، والمنفي تعقله بكنه حقيقته، وهو غير لازم في وضع العلم على تمام. معنى لا ما عرفنا شيء ما نوضعه شيء، معنى من التعقل هي ندركه، من ندركه أملي أنت ما درك شو العمل زيد، على أن الوضع مطلقا أو واضع هذا الاسم، على أن الواضع أيضا، على أن الواضع مطلقا أو واضع هذا الاسم، هذا الاسم هو الله تعالى، هو الله ما تمشي وهو الله، هو الله، هو الله تعالى علمه لغيره بوحي أو إلهام. والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة، مشتقان من رحمة أي من مصدر ذلك، والرحمة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان. وأسماءه المماثلة لهذين مأخوذة لهذين هي الرحمن الرحيم، لهذين مأخوذة باعتبار الغايات التي هي الغايات هي باعتبار الآثار، باعتبار الثمر ماشي باعتبار المبادئ، لأن المبادئ هو الانفعال هذا لا، التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات، لاستحالة الكيفيات النفسية عليه تعالى، كيفيات النفسانية، كيفية النفسانية نفسانية عليه تعالى. فالرحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان أو إرادته لا الإحسان أو إرادته، لأن لكن الإحسان إذا كان صفته فعل فحال خلقه وخلقه والإعطاء والمنع، ولكن إرادته إذا كان صفته ذات فحال قدرة والعلم والحياة أو إرادته. استعمال الاسم السبب في المسبب، والأول أبلغ من الثاني لزيادة بنائه، كما في قطع وقطع، ولا نقض بحذر وحاذر، لأن حاذر هذا في المبالغة، حاذر مش يعني في المبالغة، لأن لكن حاذر مثل الغاز يكون فيها الإشكال، هي هذه اسم فاعل. لعدم التلاقي في الاستقاق، وقدم الله على تاليه لأنه تاليه بجوج يا رحمن الرحيم تاليه لأنه اسم ذات وهي مقدمة على الصفة فقدم ما يدل عليها وهذا التقديم تعقلي معنى تعقلي من ناحية بالفهم هذا مش من ناحية الواقع من ناحية الواقع هي تقديم متأخر مثلا ماذا نقول احنا في مثلا نكون في الصفات في العقيدة أولا يجي العلم إذا ما يمكنش يكون الإرادة والعلم كاينش معنى كيف أنا أريد ولا أعلم شكون خصو يكون الأولي إذا بعد العلم الإرادة بعد الإرادة يجي الفعل القدرة إذا ما يمكنش أنا أفعل شيئا قبل إرادته هذا مرتبين العلم أولا الإرادة ثانيا القدرة ثالثا هذا بالنسبة للخلق وبالنسبة للتعقل أما بالنسبة لله لا يعني ما كاينش تقديم وتأخير العلم والإرادة والقدرة معا دفعة واحدة وإلا غنعملوا هذه الطريقة يكون عندنا الصفة مخلوقة ماشي يكون عندنا العلم الأولي عاد جات الإرادة عاد جات القدرة ماشي يكون تسمى الحدوث والصفة قديمة ماشي حديثة زيد وإلا فذات الله تعالى وصفاته ليس فيها تقديم ولا تأخير بحسب الواقع وقدم الرحمن على قدم بلا ما قلت قدم الرحمن على تاليه تاليه لما هو رحيمي لأنه صار علما بالغلبة التقديرية يعني ماشي غلبة حقيقية لأن غلبة حقيقية خص يكون شي واحد يكون نقول له رحمن معناه سوء سبقت هذه الكلمة في غير الله هي ما عمرها خدمت في غير الله من حيث إنه لا يوصف هذا هو اللي يبين العالم بالغلبة هو هذا من حيث لا يوصف به غيره لا يوصف به غيره تعالى وأما قوله وأنت غيث معناه ورد علينا الإشكال لأن هذا الرجل يقول أنت لازل صار رحمن وهي في مسلمة الكذب قال لك لا هذه ماشي لغة عربية هذه تعنت الكفر وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر واعترض بأن الصناعة تقتضي الترقي للأبلغ عن تقتضي زين تقتضي الترقي للأبلغ لا زين لا ترقية ترقية من ظهرها ونصبه ظهر ترقي للأبلغ من غيره كما في عالم النحرير فيك عالم النحرير لأن عالم هذه معنى هذه ناقصة عطلان ميمكنش نقولوا لحن عالي غنبداو بالناقص وانا طالع ووجب بجعل الثاني كالتتمة للأول باعتبار جلاله مثلا انت باش تقول انا ما نخافش من الوزير وما نخافش حتى من الملك مثلا ميمكنش نقول انا ما نخافش من الملك وحتى من الوزير نبدا من الناقص نقول انا ما نخافش منك ومن بابك ماشي ومن بابك ومنك شكون اللي قوي مثلا اللي قوي نخليه هو اللخي معنى اللي زي الدرجة نخليه هو اللخي ما إذا شكون اختار أعلى السلطة مثلا مالي إذا الملك هو اللخي لا ترقى هذا يقولوا ترقى ترقى هذا بدأ بالناقص باعتبار جلالة النعم فيه دون الثاني ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام فإنها من أجل ما ألف معنى مخدرات الأفهام الأفهام المخدرة معنى المخدرة المصورة معنى العروسة اللي تكون في البيت ما تظهرش هذيك الأفهم اللي تكون مصورة خاصة نزولوا ديك الحجاب اللي قال لك الرسالة اللي عملتها لا تزول الحجاب ما تخليش ديك الأفهم معنى الأفهم المدركات الصحيحة الفهم الأفهم اللي مزيانة هذيك الأفهم خاصة كشفوها شكون اللي كشفها هذه رسالة الإمام رحمه الله فإنها سبحان ربك الحمد لله غندخلوا إن شاء الله الحمد لله في الأربعين النووية باش إن شاء الله تاهي ونزيد واحد الدرس أخو دابا هذا نعملو جوهر مكنون نعملو واحد الدرس أخو نعملو جوهر مكنون ثلاثة الضوء نعملو نهار الاثنين هذا الدرس شي تاع جوهر مكنون